إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نستكمل مع الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه في مقدمته على كتاب التمهيد وما اشتملت عليه من أصول في علم الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن قاسم وسعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل أبو إسماعيل الترمذي اللي هو صاحب السنن يعني، قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال سمعت يحيى ابن عبيد الله قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة يقول، أنا أظن السند يعني دوت فيه سقط يعني، لأن أصلا هذا السنة هذا الحديث له بيرويه ابن بيروى بسند عن شعبة عن واحد اسمه عاصم، يبقى هو عاصم ابن عبيد الله، فيه نسقط يعني يحيى عن عاصم ابن عبيد الله، يبقى هنا في سقط في الإسناد والحديث معروف طبعا. قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. هو ده الإسناد، وهو فعلا عن عاصم بن عبيد الله، والعلماء كالدارقطني وغيره رجحوا فيه الإرسال، يعني أن الصواب عدم ذكر أبي هريرة في إسناده، لكن طبعا شواهده كثيرة. قال ابن مبارك وأخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال سمعت أبا بكر الصديق يقول إياكم والكذب فإن الكذب مجانب للإيمان، أو فإنه مجانب للإيمان. وهذا هو الصحيح، أن هذا الأثر من قول سيدنا أبي بكر الصديق، ويروى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح، إنما هو من كلام أبي بكر الصديق رحمه الله ورضي عنه. وروينا عن الثوري قال حبيب ابن أبي ثابت الذي يروي الكذب هو الكذاب. طبعا هذا أخذه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكره قبل، وذكرناه في اللقاء الماضي، من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. خلي بالك هنا الحديث هنا ما بيتكلم عن الذي يختلق الكذب، الذي يختلق الكذب مفروغ منه، يتبوأ مقعده من النار، لما الحديث هنا يتناول عن من يروج الكذب، هو لم يكذب ولكن نقل الكذب وروجه وأذاعه بين الناس، فله اسم الكاذب، فله اسم الايه الكاذب. ولهذا قال إيه فهو أحد الكذابين، وفي رواية فهو أحد الكاذبين، يعني الكاذب الأول الذي اختلقه والكاذب الثاني الذي إيه نشره. جميل. وأنت إذا تأملت قد يكون الذي نشر الحديث أكثر إثما من الذي اختلقه، لأن الذي اختلقه ربما اختلقه في خاصة نفسه أو بين طائفة قليلة من الناس لم يسمعه منه إلا القليل، لكن الذي نشره ضرره أعم وأوسع من ضرر من كذبه إيه أول مرة. زي اليومين دول واحد إيه قاعد كده على الفيسبوك، ها جاله إيه خبر، هو قبل أن يتحقق منه يبعت شير، واضح، وقد يكون كذبا، فهو ساعد في نشر الكذب، هو ساعد في نشر الإيه الكذب، واضح. فلأجل هذا ينبغي للمسلم، وبخاصة إذا كان الخبر يتعلق بالدين أو يتعلق بأمر عام من أمور الأمة، ها أن يتثبت منه قبل أن ينشره، قد يتسبب ذلك في إحداث فتنة. حدثنا عبد الوارث ابن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان وأخبرنا عبد الوارث ابن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو علي الحسن بن سلام السويقي قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. عبد الرحمن بن أبي ليلى اللي هو التابعي وده ثقة، ابن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى من أتباع التابعين، ضعيف وإن كان إماما فقيها، هو فقيه لكنه ضعيف الحفظ في الحديث، واضح. ومن هو من أهل الكوفة من أقران أبي حنيفة، لكن الأب عبد الرحمن تابعي يروي عن الصحابة وهو ثقة. ساعات يجي في الإسناد عن ابن أبي ليلى لا يقول لك محمد ولا يقول لك عبد الرحمن، تعرفه ازاي؟ بالطبق، اذا وجدته يروي عن الصحابه فهو عبد الرحمن، اذا وجدته يروي عن التابعين فهو ايه؟ محمد الضعيف. عن سمره بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من روى عني حديثا وهو يرى انه كاذب فهو احد الكاذبين. وخلي بالك هنا الرسول قال ايه؟ ها، وهو يرى، ولم يقل وهو يرى. ايه معنى الفرق بين يرى ويرى؟ يرى الرؤية الذهنية، قل انا ارى ان هذا حلال، ارى ان هذا حرام، يبقى هنا تقصد الرؤية العلمية وليس الرؤية البصرية. لكن قل انا رأيتك اي بعيني، صحيح، لكن رأيت هذا جائزا ورأيت هذا غير جائز، هذه رؤية عينية أم رؤية ذهنية؟ ها، ما تقولوا حاجة، رؤية ذهنية. هذه الرؤية الذهنية ناتجة عن اجتهاد، فهي لا تبلغ إلى حد الإيه؟ الرؤية البصرية في اليقين. والشيخ النهاردة كان بيتكلم عن إيه؟ عن حق اليقين وعين اليقين، مش كده ولا ايه؟ فالرؤية البصرية انت لما ترى شيئا بعينك لا تشك فيه، لكن عندما تتوصل اليه بفكرك مهما كانت الأدلة عندك قوية فهي في النهاية ظنية ليست ايه؟ يقينية. اللهم الا ان ايه؟ تصل الحجة الى ان تقوى بحيث تكون يقينية، هذا باب اخر. فهنا الرسول قال وهو يرى أن يظن أنه كذب، مجرد أنك شاكك في الحديث هل هو صدق أم كذب ينبغي عليك أن لا تحدث به قبل أن تتحقق من صحته. ولهذا الأصل في الحديث الصحة ولا الضعف؟ الأصل في الحديث الضعف حتى يتبين أنه صحيح، كما قال بعض العلماء خصلتان لا يصلح فيهما حسن الظن. شوف حسن الظن من صفات المؤمنين، مش كده ولا ايه؟ وهو شيء ممدوح الا في امرين، قال خصلتان لا يصلح فيهما ايه؟ حسن الظن، الحكم والحديث. يعني ايه الحكم؟ يعني القضاء. ما ينفعش القاضي يقول ايه ده بيعيط بيدمع اكيد هو مع الحق، ما ينفعش هنا حسن الظن. انما القضاء والحكم يبنى على الادله والبراهين وشهادات الشهود، كذلك الحديث. هذا الحديث ده جميل شكله حلو اكيد صحيح، زي القصه اللي حكيتها لكم عن بعض الشيوخ. الغريب انه بيدرس حديث في الازهر، فجاب حديث ايه؟ قال رسول الله المؤمن كيس قطن. لا مش ده، دي قصه ثانيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الوطن من الايمان. ما دي بقى الاسئله، الاحاديث السياسيه، خد بالك في احاديث سياسيه كده بتطلع في المواسم، خد بالك. فقال ايه؟ حب الوطن من الايمان. فقام بعض الطلبه قال له يا شيخ هذا ليس حديثا، هذا لا اصل له، ليس له اسناد مروي اصلا، لا اسناد صحيح ولا ضعيف ولا موضوع. فقال له ليه يا ابني؟ ما هو كلام جميل اهو، ما هو كلام جميل، ده مدرس الحديث بيقول كلام جميل. الله، هو كل كلام جميل يبقى حديث؟ هل كل كلام جميل يصلح ان يكون حديثا؟ ده ألف به يعني علم يعني، وقد يكون الكلام جميلا ها وليس بحديث، مش كده ولا ايه؟ هو الرسول عليه الصلاه والسلام كل ما قاله جميل، لكن لا يلزم من جمال الكلام ان يكون قاله الرسول، لان برضك الصحابه كانوا بيقولوا كلام جميل والائمه كانوا بيقولوا كلام جميل. فهل معنى كون الكلام جميلا ان يكون قاله الرسول عليه الصلاه والسلام؟ لا. ورواه الثوري قال أبو عمر عن شعبة في هذا إسناد آخر. أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبق قال حدثنا أبو علي الحسن بن أحمد بن سلام السويك قال حدثنا عفان بن مسلم وعلي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون ابن أبي شبيب عن المغيرة ابن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. ورواه الثوري عن حبيب بإسناده مثله. حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد ابن زهير قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثنا الميمون بن حمزة الحسني قال هو كهكذا مضبوط لكن هي الحسني قال حدثنا أبو جعفر الطحاوي معروف الإمام الطحاوي قال حدثنا المزني وحدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا سليمان بن أيوب قال حدثنا أسلم بن عبد العزيز قال حدثنا الربيع ابن سليمان قال حدثنا الشافعي قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن محمد بن عمرو اللي هو محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة اللي هو ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وحدثوا عني ولا تكذبوا علي. خلي بنقرأ كلام الشافعي تعليقا على هذا الحديث. قال الإمام الشافعي رحمه الله هذا أشد حديث روي في تحريم الرواية عمن لا يوثق بخبره. طبعا في المطبوع من التمهيد تخريج وأنا كتبت تحريم بين قوسين لأن هذا هو الإيه الأشبه ممكن يكون كلمة تخريج هذه مصحفة. روي في تحريم الرواية عمن لا يوثق بخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وآله وسلم معلوم منه أنه لا يبيح اختلاق الكذب على بني إسرائيل ولا على غيره. يعني الكذب محرم في جميع الأحوال سواء على رسول الله أو على عامة الناس أو على أهل الكتاب. الكذب هو الكذب وإن كان الكذب على رسول الله أشد جرما. ليس الكذب على علي كالكذب على أحدكم صلى الله عليه وسلم هذا حديث. لكن لا شك أن الكذب أصلا على أي أحد هو من كبائر الذنوب من كبائر الذنوب. فلا يمكن للرسول عليه الصلاة والسلام أن يبيح الكذب في حالة دون حالة. إنما الكذب كله لا يجوز شرعا. طب الرسول عليه الصلاة والسلام قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. حدثوا عن بني إسرائيل هل نحدث عنهم بالكذب الذي اختلقوه وكذبوه أم نحدث عنهم بالصدق؟ هيقول لك هم. فلما فرق صلى الله عليه وسلم بين الحديث عن بني إسرائيل وبين الحديث عنه صلى الله عليه وسلم لم يحتمل إلا أنه أباح الحديث عن بني إسرائيل عن كل أحد وأنه من سمع منهم شيئا جاز له أن يحدث به عن كل من سمعه منه كائنا من كان وأن يخبر عنهم بما بلغه. يعني لا يختلق عليهم الكذب وإنما يخبر بما قالوا وبما رووه وبما هو موجود عنهم أو في كتبهم لأنه والله أعلم ليس في الحديث عنهم ما يقبح في الشريعة ولا يوجب فيها حكم لأنها مجرد أخبار. ها حتى في بعض الآثار حدثوا عن بني إسرائيل فإن في أخبارهم العجائب يعني ليس عندهم أحكام. لا تجد مثلا في أخبار بني إسرائيل أحكام شرعية إنما كلها إيه حكايات وقصص حكايات وإيه وقصص. وقد كان فيهم الأعاجيب فهي التي يحدث بها عنهم لا شيء من أمور الديانة. وهذا الوجه المباح عن بني إسرائيل هو المحظور عنه صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي لأحد أن يحدث عنه صلى الله عليه وسلم إلا عمن يثق بخبره ويرضى دينه وأمانته لأنها ديانة. هذا كلام الشافعي. له كلام آخر في الرسالة وكذلك الإمام الخطابي قال مثله في معالم السنن. فحواه أن الأخبار عن بني إسرائيل اللي احنا نسميها إسرائيليات هي ثلاث أنواع. الإسرائيليات كم نوع؟ ثلاثة كما بيّن الشيخ الإسلام تيمية وابن كثير وغيرهما. النوع الأول ما جاء في أخبارهم موافقا لما في شريعتنا. ما جاء في أخبارهم موافقا لما في شريعتنا فهذا من الصدق والحق لأنه مؤيد بالإيه؟ بشريعتنا، صح الكلام؟ خلاص هذا هذا بطبيعة الحال يجوز روايته عن بني إسرائيل، لأنه إيه؟ موافق لما جاء في القرآن والسنة. الأمر الثاني أو النوع الثاني، ما جاء معارضا لشريعتنا، معارض للقرآن، معارض لإيه؟ للسنة، كالأخبار التي فيها انتقاص للأنبياء مثلا، مما تجدوه في الإسرائيليات. جميل. فهذا يقينا مما اختلقوه وكذبوه، مما اختلقوه وكذبوه وبدلوه في دينهم. جميل. فهذا لا يجوز روايته ولا نقله أصلا مهما وصل إليك. وهناك ما لا يوافق شريعتنا ولا يعارضها، يعني خبر مجرد ليس في شريعتنا ما يؤيده، كما ليس في شريعتنا ما يعارضه، فهذا النوع أيضا يجوز روايته، يجوز مع يجوز إيه روايته، كما ما دام أنه لا يتعارض مع شريعتنا. هكذا قسم العلماء الإسرائيليين. إذن القسم الأول ما هو موافق لشريعتنا، فهذا لا شك أنه يجوز إيه نقله وروايته. القسم الثاني ما يتعارض مع شريعتنا، فهذا لا يجوز بحال أن تنقله ولا تقول إيه الرسول قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل بما لم يتبين لكم أنه كذب، لكن ما تحققنا من كونه كذبا فلا يجوز رواية الكذب بحال. ها. والقسم الثالث ما لا يتعارض مع شريعتنا وليس في شريعتنا ما يؤيده ويوافقه، فهذا يجوز نقله وإيه وروايته استئناسا. لا طبعا، أصلا كل الإسرائيليات لا يحتاج به كل هذا النقل عن بني إسرائيل، إنما هو نقله إيه على سبيل الاستئناس، كما مثلا تجد العلماء في كتب التاريخ وفي المواعظ والذكر ونحو ذلك يذكرون بعض الأشعار ويذكرون بعض المنامات ويذكرون بعض الحكم وبعض الآثار عن الصحابة أو التابعين أو من بعدهم استئناسا. كل هذا لا يساق للاحتجاج، إنما يساق للإيه؟ للاستئناس وترتيب المجالس، ترتيب الإيه؟ المجالس، صح الكلام. ومنها الإسرائيليات هذه التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، فإن تعارضت مع الشريعة الإسلامية فلا يجوز بحال أن تذكر، لا يجوز بحال إيه؟ أن تذكر. فهنا الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى في الرسالة وكذلك الخطابي كما قلت إنما أباح، ذكر أن الذي يجوز نقله من الأخبار الإسرائيلية هي ما كان إيه؟ ما كان موافقا لشريعتنا أو ما لا يتعارض مع شريعتنا. أما الكذب الذي تحققنا من كونه كذبا لكونه مخالفا لشريعتنا فهذا لا يجوز نقله ولو كان وصل إلينا عن كتب أهل الكتاب أو عن أفواههم. فهمنا الكلام؟ أخبرنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا سليمان التيمي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طبعا هذا واضح الحديث، هذا من أشهر الأحاديث. من كذب علي متعمدا أي تعمد الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده إيه من النار. جميل. كلمة متعمدا هذا تأكيد، وإلا فالكذب الكذب لا يكون كذبا إلا إذا تعمد، لأنه إن أخطأ عن غير قصد فلا يسمى كاذبا شرعا، وإن سمي كاذبا لغة وعرفا. لغة يعني الكذب في اللغة يطلق على التعمد وغير التعمد، مجرد أن تخبر بخلاف الواقع بخلاف الحقيقة هذا يسمى كذبا. فالخبر كذب لكن لا يوصف صاحبه بأنه كذاب إلا إذا تعمد فعل ذلك. فهمنا حاجة؟ فهمنا حاجة يا جماعة؟ يعني قد يفعل الإنسان ما صورته صورة الكذب، فالخبر نفسه إيه؟ كذب، لكن فاعله لا يقال فيه كذاب ولا كاذب إلا إذا تعمد فعل ذلك. وإن قيل إنه كذب أي فإنما يراد أنه أخطأ، فالكذب هنا بمعنى إيه؟ أخطأ، كما في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام كذب أبو السنابل أي أخطأ في اجتهاده، هو أصلا لم يخبر بشيء إنما أفتى فتوى جاءت بخلاف الصواب، فالرسول قال كذب أبو السنابل، وكما قال ابن عباس كذب أبو محمد لما قال إن موسى الذي كان مع الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل، فقال كذب أبو محمد أي أخطأ، لأنه تعمد الكذب واختلاق الخبر. فالكلمة الكذب، حتى قال ابن حبان إن أهل الحجاز ها يسمون الخطأ كذب، يعني دي لغة عربية، لكن الكذب الشرعي الذي ينبني عليه الوعيد الذي يستحقه الكاذب هو المتعمد، متعمد اختلاق الخبر. أما من افرض واحد غلط توهم حديثا عن رسول الله فقال قال رسول الله ثم تبين أن هذا كذب على الرسول لم يقله، لكنه لم يقصد أن يكذب، جميل، هو مقصر في البحث عن العلم، أو أنه بحث لكنه لم يوفق إلى الصواب، أو أنه وهم ونسي وغفل، كل ذلك ينفي عنه تعمد الكذب، فهو لا يوصف بأنه إيه كذب إلا إذا تعمد اختلاق الإيه الخبر تحت أي يعني حجة. واحد يقول لك أنا بكذب، زي بعض الصوفية يقول لك إحنا لا نكذب على الرسول، إنما نكذب للرسول. يا حلاوة، هو الرسول محتاج للكذب بتاعكم؟ يقول لك آه، إحنا بنكتب بنألف أحاديث حلوة كده وجميلة عشان نرغب الناس في الخير، وهو الدين محتاج للكذب. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الدين كامل، عايز ترغب الناس في الخير عليك بالقرآن والأحاديث الصحيحة فيها كل خير. يعني بعض الناس ايه يقول لك ايه احنا في حديث كده في فضل قيام الليل، ايوه اي حديث ضعيف او موضوع، لكن بترغب الناس في قيام الليل. طب انا مهما جئت باحاديث لفقتها واختلقتها في الترغيب في قيام الليل، هل هناك حديث افضل من حديث ان الله ينزل الى السماء الدنيا فيقول في الثلث الاخير من الليل فيقول هل من مستغفر فاغفر له، هل من تائب فاتوب عليه، هل من سائل فاعطيه، هل في فضيله لقيام الليل افضل من هذا الحديث؟ مهما اختلقت لن تجد افضل من هذا الحديث الصحيح في فضيلة قيام الايه الليل. ولكن بعض الناس يعني تعودوا ايه انهم لا تتحرك نفوسهم ولا تتحرك هممهم الا بالكذب، تقول له الصدق ولا يؤثر فيه، زي الخفافيش لا تعيش الا في النجاسات كده ولا ايه، زي يقول لك مثلا ايه يا اخي دي الموسيقى دي غذاء الروح، يا عيني يا قلبي يا كتاكت، لكن الموسيقى دي غذاء الروح، فمن لم يتغذى بالقرآن ولم تترقى روحه بالقرآن فلا خير فيه. يعني والله يقول الله نزل أحسن الحديث كتاب المثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فالقلب الذي لا يتحرك بالقرآن فلا فائدة فيه، ده قلب ميت أصلا، هذا قلب إيه ميت. قال أخبرنا محمد بن عبد الملك قال أخبرنا ابن الأعرابي قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس قال كنت عند ابن عباس وبشير ابن كعب بن العدو يحدثه، فقال ابن عباس عد لحديث كذا وكذا، فعاد له ثم إنه حدث، فقال له ابن عباس عد لحديث كذا وكذا، فعاد له ثم إنه حدث، فقال له بشير ما لك تسألني عن هذا الحديث من بين حديث كله؟ أأنكرت حديثي كله وعرفت هذا، أو عرفت حديثي كله وأنكرت هذا؟ ناخد من السياق ده إيه؟ إن المنكر والمعروف متقابلان، المعروف عكس المنكر والمنكر عكس المعروف، وده من اصطلاحات المحدثين ولا إيه؟ مش احنا درسنا في المصطلح ان الحديث المنكر عكسه الايه المعروف، فالمعروف عكس المنكر والمنكر عكس المعروف، صح؟ طب هات واحد يطلع لنا بقى شاهد لها من القرآن، شاهد من القرآن فعرفهم وهم له منكرون. حتى المصطلحات العلمية موجودة في القرآن، بس مين اللي يقرأ؟ فين العقول اللي تفهم؟ ماشي يا عم. فقال له ابن عباس إن كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه. فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه. يعني عايز يقول إن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يكذبون ولا يعرفون الكذب. وابن عباس طبعا من صغار الصحابة رضي الله عنه، فعاش حتى أدرك إيه التابعين وأدرك الفتن، فوجد الناس الذين يكذبون في الأحاديث، والرسول أخبر بأن الكذب سيقع، لكن لم يوجد الكذب في زمان النبي ولا في حياة الصحابة رضي الله عنه، إنه وجد من غير الصحابة. فلما وقع الكذب وبخاصة عند الفتن، عند الفتن يكثر الكذب، كل واحد بقى يجيب الأحاديث اللي على هواه اللي ينتصر بها لنفسه ولمذهبه ولطائفته، ها؟ فلهذا هي فتن. يعني فتن، والفتن مش فقط بس في رفع السلاح، الفتن القيل والقال، تجد الإشاعات ما شاء الله في أيام الفتن، تجد الإشاعات تروج وتنتشر. ولذلك انت بقى في أيام الفتن في الفيسبوك ليه؟ هتلاقي بقى نفسك إيدك بتاكلك عايز تشير الخمر ده، إيدك مش قادر، يعني مش معنى أنا يعني ما كل الناس بتشير يعني، فتقع في الاسم، ربما يكون خبر أصلا مكذوب، ها؟ فطبعا دوت يذكر مساوئ هذا وهذا، يذكر مساوئ هذا وهذا، وعميل وهذا زنديق، وأنت عمال شغال تنقل هذا وهذا، فتقع في الاسم الذي ارتكبه غيرك، ولكنك تأثم لكونك نشرته. فلما الناس صاروا يكذبون ووقع الكذب واضح، طبعا الكذب في التابعين لم يكن كالكذب بعد ذلك، لكن ابتدأ الكذب فيه التابعين. لكن كما يقول الإمام الذهبي إن أغلب التابعين لم يكن فيهم الكذب، إنما الكذب انتشر بعد ذلك. لكن لا يكاد، قد يوجد في التابعي سيء الحفظ، قد يوجد في التابعي المجهول، لكن قل ما تجد الكذاب في التابعين. قد يوجد في التابعين أهل البدع زي الخوارج، زي الشيعة، زي المرجئة، هذه كانت موجودة، لكن تعمد الكذب قليل جدا في عصر التابعين، لا يكاد يوجد، إنما وجد بعد ذلك. طبعا واحد يقول لك الله ما دام الكذب واقع في الحديث يبقى احنا كده كل حديث هنشك فيه، مش كده ولا ايه؟ يبقى خلاص يبقى كل حديث يحتمل ان يكون كذبا. لا يا حبيبي، ليس معنى هذا. يعني لما نلاقي واحد مثلا ملتحي حرامي، يبقى كل الملتحين حراميه؟ يعني هذا منطق عجيب، يعني هذا منطق عجيب. وإنما الله سخر لسنة رسول الله من يحفظه وينقيها ويحفظها من التغيير والتبديل. جاء للرجل بين يدي هارون الرشيد ليقتل على الزندقة، كان زنديقا، تعرف الزندقة موجودين لحد الوقت، بس الآن ما يسموش، لا يسمون زنادقة، إنما يسمون مفكر إسلامي. يعني هو مش زنديق، هو مفكر إسلامي. هو متى كان الإسلام فكرة أصلا؟ إنما الإسلام قال الله قال الرسول، الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. لكن لا تقول لك أنا حرية رأي فكر، أنا شايف إن الصلوات أربعة بس مش خمسة، مش أنا يعني، هو حد ياخد الحتة دي ويطلعها على اليوتيوب، أنا عارف الإخوة بتاع اليوتيوب دول، لأن هذا الكلام سمعناه، يعني سمعناه من بعض الزنادقة الذين يقولون عن أنفسهم مفكر إسلامي، يقول لك الفجر دي مش فريضة، الفجر دي سنة، صلاة الفجر سنة مش فريضة، الصلوات خمسة، واخد بالك؟ وقسم من هذا الكثير، سمعنا اللي بيقول دلوقتي يا جماعة انتوا شغلين نفسكم بالبيت بالقدس ليه؟ مسجد الأقصى شغلين أنفسكم بيه ليه؟ أصلا مسجد الأقصى ما كانش في فلسطين، ده كان في السعودية يا جدع، في الطائف. خشوا هتلاقي واحد اسمه حاجة زيدان، نسيته، يوسف زيدان، زنديق من الزنادقة، طالع يقول الكلام ده. يقول يا جماعة أصلا انتوا شغلين نفسكم بفلسطين ليه؟ فلسطين ديت ما فيهاش المسجد الأقصى، المسجد الأقصى ده في الطائف، وعايز يقنع الناس بهذا. طب لما هو في الطائف يعني كان قريب جدا ايه من الرسول عليه الصلاه والسلام من مكه، يبقى الرسول يبقى الكفار تعجبوا من رسول الله ليه لما قال لهم انا رحت صليت في البيت الاقصى ورجعت في ليله؟ تعجبوا منه ليه لما هو امر قريب جدا ممكن تاخده في ساعه ولا رايح وساعه جاي؟ هو هم تعجبوا وسخروا من الرسول عليه الصلاه والسلام لانه يخبر بامر عاده لا يحصل. كيف يكون من مكة إلى الشام وتروح مكة للشام وترجع في ليلة؟ هذا لا يعقل. لو كانت في الطائف لم يكونوا ينكرون ذلك عليه، لكن هو واحد طلع اسمه يوسف زيدان عم يقول الكلام ده وحاجات من هذا القبيل، يعني يريدون أن ينقضوا عرى الإسلام عروة عروة، حتى المسلمات عند المسلمين ها يريدون أن إيه يقدحوا فيها ويشككوا الناس فيها. هم دول الزنادقة، سبيب أنفك الإسلامي مشفك الإسلامي هو بيسمي، لكن هم دول الزنادقة اللي العلماء قديما كانوا يسمونهم زنادقة. إيه الزنادقة؟ يدخلون في الإسلام ظاهرا ليدسوا السم في العسل ويفسدوا عقائد الناس. فجاء واحد زنديق من الزنادقة بين يدي هارون الرشيد ليقتل، طبعا بعد أن ثبت عليه إيه الزندق، فقال له يا هارون إن قتلتني فقد وضعت على نبيكم 4000 حديث. يعني إن قتلتني من سيدلك عليها؟ لازم بقى تبقيني حتى إيه أقول لك الحديث دي. مغفل طبعا. فقال له كيف أنت يا عدو الله بعبد الله ابن المبارك وأبي إسحاق الفزاري يأتياني إلى أحاديثك فينخلونها نخلة؟ مش محتاجين لك يا حبيبي، الدين بين والسنة يعرفها العلماء ويعرفون الصحيح منها من الضعيف من المكذوب، كل هذا منتهى انتهي منه، العلماء فرغوا منه. المشكلة ان احنا ما بنقراش. يعني بعض الناس يسأل لك سؤال يقول لك يا شيخ طارق، طب افرض حديث لم يتكلم فيه العلماء ماذا نفعل؟ سؤال وجيه مش كده ولا ايه؟ ما احنا دايما نقول ايه عليكم باتباع العلماء، عليكم باتباع. طيب هنتبع يا عم. طب وجدنا حديث لم نجد العلماء قالوا فيه قولا، ها نعمل فيه ايه؟ سؤال وجيه مش سؤال وجيه. انا بقى اتحدى ان واحد يجيب لي حديث لم يتكلم فيه العلماء. انا تحديت هذا التحدي من 20 سنة لحد دلوقتي ما حدش جاب لي. ليس هناك حديث الا وقد فرغ منه العلماء، لكن انت ما بتقراش، انت ما بتقراش. طب هنعمل لك ايه؟ انت عايز تفرض علينا جهلك؟ أنت لو تعرف مناهج العلماء واصطلاحات العلماء ومسالكهم في التعامل مع الأحاديث هتعرف أن كل الأحاديث خفرغوا منها، لكن أنت ما بتقراش. وثم تقول بقى إيه هناك إيه فين اللي تكلم في الحديث؟ وقد يكون الحديث الكلام عليه موجود في الكتاب الذي هو وقف على الحديث فيه، لكن هو لا يفهم كلام العلماء ولا مناهجه. زي مرة واحد قال لي قابلني كده، كنا بنصلي صلاة العصر جنب البيت في مصر يعني، فقال لي اختار في اخوة بيقولوا عليك ان انت مبتدع. قلت له ليه يا ابني؟ والله البدعة حلوة يا اخي، حتى يعني ايه طعمها لذيذ. قلت له ليه؟ قال لي انت بتقول كذا وبتقول كذا وبتقول كذا. قلت له طب تعالى انا عزمك على الشاي جنب البيت. فطلعنا البيت وفتحت له الكتب بتاعت اهل العلم، ابن حجر وابن رجب وغيرهم يعني. قلت له ايه مش الكلام، اقرا الكلام ده، اقرا الكلام ده. قال لي الله، معقوله العلماء بيقولوا كده؟ قلت له يعني اذا كنت انا مبتدع هم مبتدعين. المشكله انتم ما بتقروش الكلام ده، موجود في الكتب المطبوعه، حتى مش المخطوطات، كتب مطبوعه. انت ما بتقروش وبعد كده ايه تنكرون ما لا تعرفون. يعني المفترض أنت إذا شيئا لا تعرفه تقول إيه؟ أبحث، أسأل أهل العلم، الله أعلم. لكن إذا شيء لا تعرفه تروح تبادر إلى إيه؟ إنكاري، فتفرض جهلك على العلماء. ده شيء عجيب أوي. وفي هذا الحديث دليل على أن الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم قد كان أحس به ابن عباس في عصره، طبعا لأن ابن عباس أدرك عصر التابعين. وقال رجل لعبد الله المبارك هل يمكن أن يكذب أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فانتهر وقال وماذا من الكذب؟ يعني أدك شايف الكذب. أديك شايف الإيه؟ الكذب يعني هو الكذب سهل، أسهل حاجة الكذب. لكن تمييز ذلك العلماء قد فرغوا إيه من وبينوا الكذابين، بل مش الكذب الذي يتعمده الكاذب، هذا أمر سهل يعني أنك تعرف أن فلان الكذاب ويأتي بالكذب. لكن تخيل بقى العلماء وقفوا على الخطأ عن غير قصد من الراوي الثقة، وبينوا ذلك فيما يسمى بعلم إيه؟ علل الحديث، يعني اللي احنا بنسميه كذب غير متعمد، إن صح أن نسميه كذب فهو بمعنى الخطأ، هذا حتى الخطأ غير المقصود بينه العلماء. عندنا موسوعات في علم العلل، هناك علل الدارقطني وعلل ابن أبي حاتم وعلل علي بن المديني وغيرها من كتب العلل، فضلا عما هو متناثر في كتب التواريخ والرجال، كل ذلك مبين فيه أقوال أهل العلم في الأحاديث التي أخطأ فيها الرواة عن غير قصد، فكيف بالذي وضعه الكذاب من عند نفسه؟ هذا أبين شيء عندهم. قال أبو عمر: تخويف رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بالنار من على الكذب دليل على أنه كان يعلم أنه سيكذب عليه صلى الله عليه وسلم. فإذا وقوع الكذب على رسول الله هو من دلائل نبوة رسول الله. تخيل لو أن الرسول قال: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ثم لم يكذب عليه أحد، ها؟ يبقى هذا الحديث إيه؟ هذا الحديث لم يؤيده الواقع. لكن لما وقع الكذب دل وقوع الكذب على أن النبي لما أخبر بأن الكذب سيقع كان يخبر عن وحي من الله بأن شيئا من وهو الكذب سيقع عليه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فهذا من دلائل نبوته. أنا مرة كنت في قناة صفا وبنتكلم على عبقرية الإمام البخاري، فأول ما طلبوا مني الكلام في أول حلقة، فهم المذيع كنت أنا وآخر، فالآخر بدأ الكلام فسبته يتكلم، فأنا بقى إيه لقيتهم بيتكلموا عن مسألة الكذب، لأن طبعا إيه أغلب أعداء السنة يقول لك إيه في كذابين، فكيف نقبل حديث ويحتمل أن تكون مأخوذة عن الكذابين، ما دي حجة الإيه حجة أعداء السنة. فأنا أول ما بدأت الكلام قلت له: يا أخي الكريم، الكذب لو لم يقع لكان ذلك قدحا في السنة، بل وقوع الكذب على رسول الله من دلائل نبوة رسول الله، لأن الرسول أخبر بأن الكذب سيقع عليه، فتخيل لو أن الكذب لم يقع، أليس هذا يعتبر معارضا لما أخبر به الرسول؟ فوجود الكذب على الرسول ووقوعه عليه صلى الله عليه وسلم بعد وفاته دليل على صدقه فيما أخبر به من أن الكذب سيقع عليه عليه الصلاة والسلام. حدثنا خلف ابن قاسم، حدثنا أحمد بن حسين بن إسحاق الرازي قال: حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج القطان، حدثنا يحيى بن عبد الله بن وكيل ويزيد بن موهب قال: حدثنا الليث بن سعد قال: حدثنا ابن شهاب عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي قال حسبت أنه قال متعمدا فليتبوأ بيته في النار. حدثنا عبد الوارث بن سفيان، حدثنا قاسم، حدثنا أحمد بن زهير، حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهاروي، حدثنا أبو غياث الصرام بن غياث قال: حدثني أبو سنان عن هارون بن عنترة قال: قال أبو هريرة: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه. هذا الأثر روي حديثا عن الرسول الله ولا يصح، وروي عن بعض الصحابة كأبي هريرة وابن عباس، لكن الصواب أنه من كلام ابن سيرين، أنه من كلام إيه ابن سيرين، ويروى عن الحسن البصري وعن جماعة من التابعين، هو معناه صحيح لا شك. حدثنا عبد الوارث، حدثنا القاسم، حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا الوليد بن شجاع، حدثنا ابن مبارك عن عبد الله بن لهيعة عن خالد بن يزيد عن عامر بن سعد أن عقبة بن نافع قال لبنيه: يا بني لا تقبلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من فقه. وروينا عن ابن معين أنه قال: كان فيما أوصى به صهيب بنيه أن قال: يا بني لا تقبلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من ثقة. وقال ابن عون: لا تأخذوا العلم إلا من شهد له بالطلب. هذا أخص، هذا معنى أخص. وشعب بن حجاج أيضا قال مثل هذا الكلام، يعني إيه لا تأخذوا العلم إلا ممن عرف بطلب العلم، ما يجيش واحد كده من تحت السلم يجيب لك حديث لا يعرف في الدنيا إلا عنده، تعرف يعني تحت السلم؟ ها ده مصطلح مصري. ها يقول لك ايه؟ يقول لك الدواء دوت مصنوع تحت السلم، يعني ايه؟ مزور يعني، سوق السوداء. سوق السوداء يعني، واضح. الاشياء الجيده بيبقى عليها ماركه ومعروفه وشركات مشهوره. فكذلك الحديث، الحديث الصحيح كما قال عبد الله المبارك: انما الحديث ما يجيئك من ها هنا وها هنا، وليس الحديث الذي يجيئك به واحد. وقد يكون هذا الواحد ليس من المعروفين بطلب العلم، بل هو من المجاهيل، واضح. فهذا يشعرك بان الحديث ايه؟ غير صحيح، بخلاف ما اذا جاءك الحديث مشهورا، ها يرويه الناس جميعا، فإن شهرة الحديث تعطيه قوة وتدل على إيه؟ صدق من أخبر به، صدق من أخبر به. وفيما أجاز لنا عبد بن أحمد وحدثناه عبد الله بن سعيد عنه قال حدثنا علي بن عمر قال حدثنا محمد بن مسلم حدثنا محمد بن هشام بن البختري قال حدثنا هشام بن هارون حدثنا الحسين بن خالد عن محمد بن زيد عن شعيب بن الحبحاب قال غدوت إلى أنس بن مالك فقال يا شعيب ما غدا بك، أي ما جاء بك يعني. فقلت يا أبا حمزة، من أبو حمزة؟ أنس بن مالك رضي الله عنه، هذه كنيته. يا أبا حمزة غدوت لأتعلم منك وألتمس ما ينفعني. فقال يا شعيب إن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذه. وقال سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال لا يؤخذ العلم من صحفي، ده موضوع تاني طبعا، خلي بالك انظر ممن تأخذه، يعني عندما تطلب علم مش أي شيخ تصدر تروح تسمع منه، لازم تسأل عنه. لا كما قال صالح بن حي قال كانوا إذا أرادوا أن يسمعوا عن شيخ سألوا عنه حتى يقال أتريدون أن تزوجوه؟ يقعدوا يسألوا عنه جيرانه، ها أهل قريته يسألون عنه، هل هو شيخ عدل؟ هل هو يحافظ على الصلوات؟ هل هو من أهل الصلاح؟ وبعد كده إذا اطمأنوا إليه يبدأون في السماع إيه منه، صح الكلام. لكن احنا بقى ايه بناخد من كل ايه؟ من كل متحدث، من كل ايه؟ من يتكلم. فلهذا ايه تجد للاسف بعض الناس يقعون في شباك بعض اهل الايه البدع. فلابد انك تسال عن الشيخ اولا، تعرف اخباره، تعرف هل هو عند اهل العلم مزكى ام غير مزكى، فهمنا؟ وقال سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال لا يؤخذ العلم من صحفي. ايه الصحفي؟ الذي ياخذ العلم من الصحف، الذي يتعلم على ايد الشيوخ، لان العلم الاصل فيه التلقي والسماع. الاخذ من الصحيفه هذا خلاف الاصل، يعني اذا لم تجد الشيخ ها فتاخذ وجاده اي من الصحف، لكن الاخذ من الصحف ها اضراره كثيره. إذا تقع في التصحيف ها تقع في فهم خاطئ للكلام، ولذلك سمي صحفي. صحفي ليه؟ لأنه يأخذ من الصحف، فلما أخذ من الصحف سمي صحفي، ها. وثم بعد ذلك أطلق على من يأخذ من الصحف فيغلط في القراءة أنه صحف، أنه إيه صحف. وهنا خلي بالك صحفي وليس صحفي كما يقول الناس، إنما الصواب صحفي، أي مأخوذ من الصحف. جميل. وطبعا أضرار الأخذ من الصحف يعني بدون الرجوع إلى الشيوخ، بدون أخذ العلم بين يدي الشيوخ، لا شك تفقد أمور مهمة. القراءة الصحيحة والنتيجة عن السماع الصحيح من الشيخ، عندما يقرأ الشيخ الكتاب فتسمعه، فإذا سمعته عرفت كيف يقرأ هذا الإيه الكتاب. لكن إذا قرأته من غير أن تسمعه فلربما قرأت قراءة الإيه خاطئة، زي اللي قال لك سبحان الله سبحان الله كثير بقليل كثير بقليل، يعني أوكازيون، عارفين أوكازيون يعني بالإنجليزي بتقولها عليه ها بيقولوا عليه إيه أوكازيون تجو ولا إيه؟ اوكازيون يعني الناس انتوا عارفين اوكازيون فرصه يعني اوكازيون يعني احنا بنقول اوكازيون في الحاجه اللي ايه اللي نزل عليها سيل ولا حاجه سيل يعني سيل واضح فايه فسبحان الله كثير بقليل كثير يعني سيل يعني ف واحد قال له ما هو القليل، ماذا تقصد بقولك كثير بقليل؟ قال درهم يأكل ويتمتعوا، درهم يأكل ويتمتعوا. هو قرأ قوله تعالى ذرهم يأكل ويتمتعوا، صحف فقال درهم يأكل ويتمتعوا، لأنه أخذ القرآن من غير شيخ، قرأ القرآن من غير أن يسمعه من شيخ، فبدأ إيه يصحف. ها وزي قوله تعالى ودي حصلت يعني بعض الناس كان بيقرأ كده وصلحتها له، فجاء بعجل إيه حنيذ، صح مش دي الآية؟ فهو قرأ إيه فجاء بعجل حينئذ. وزي حديث زوروا غبا تزدادوا حبا، زوروا غبا اي يعني متقطع، زيارات متقطعه، مش واحد مريض كل قاعد معاه 24 ساعه زي تحت هتمرضه يا اخي. زوروا ولكن ايه زياره خفيفه حتى لا تثقل عليه، وبعد يومين ثلاثه اسبوع زوروا ثاني ما فيش مشاكل، صح الكلام؟ فواحد ايه صحافه قال لك بدل ما يقول زوروا غبا قال اذهبوا عنا، اذهبوا عنا، قرأها ايه اذهبوا عنا، يعني غوروا بقى مش عايزين نشوفكم. وقال القاسم ابن محمد اقبح من الجهل ان اقول بغير علم او احدث عن غير ثقة. حدثنا عبد الوارث حدثنا القاسم حدثنا احمد بن زهير حدثنا احمد بن يونس حدثنا زائدة حدثنا هشام بن حسان قال قال محمد ابن سيرين انظروا عمن تأخذون هذا الحديث فإنما هو دينكم. زي ما قلت لكم محمد بن سيرين هو ايه اصح ما يروى ذلك عن ابن سيرين. حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا احمد بن زهير حدثنا ابراهيم بن محمد الشافعي حدثنا فضيل بن عياط عن هشام عن ابن سيرين قال انما هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه. حدثنا احمد بن قاسم بن عيسى المقرئ حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن سمعون ببغداد حدثنا محمد بن أحمد بن أبي حذيفة حدثنا ربيعة بن الحارث حدثنا محمد بن زياد حدثنا هشيم عن المغيرة عن إبراهيم قال إن هذه الأحاديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال المغيرة كنا إذا أتينا الرجل لنأخذ عنه نظرنا إلى سمته وصلاته. شفت بقى هنا إيه إيه لابد يعرف لأنه سيعطيك دين فلازم تعرف هل هو فعلا عنده دين أصلا ولا لا، وهل هو أهل لتبليغ الدين أم ليس أهلا. وقد روى جماعة عن هشام عن مغيرة عن إبراهيم قال كانوا إذا أتوا الرجل يأخذ عنه نظروا إلى هديه وسمته وصلاته ثم أخذوا عنه. أخبرنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا أبو إسماعيل الترمذي حدثنا ابن أبي أويس قال سمعت خالي مالك ابن أنس يقول إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. لقد أدركت 70 هنا بقى لقد أدركت 70 ممن يحدث يعني لهم يعقدون المجالس للتحديث. قال فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الأساطين يعني في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وأشار إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أخذت عنه شيئا. ليه؟ لماذا يا مالك؟ لماذا لم تأخذ عنهم؟ وأنت يعني إمام الدنيا. قال لك إيه؟ وإن أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان أمينا. يعني الدين هو لا شك فيه هم أهل صلاح وأهل دين وأهل تقوى لكن ليسوا إيه؟ أهلا لتبليغ العلم. زي ما قلنا مبارح إن الصالحين ها والزهاد من غير العلماء في الغالب يكون عندهم غفلة لأنهم يحسنون الظن بكل شيء كلما سمعوا شيئا رواوه من غير أن يتحققوا من صحته لغفلتهم ولحسن ظنهم بالناس. لكن العلماء يميزون وإحنا قلنا من شوية إيه خصلتان لا يصلح فيهما إيه حسن الظن الحكم وقفنا عند الحكم وقلناش الثانية والحديث الحكم والحديث وهذا كلام ابن دقيق العيد. جميل لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن وقادم علينا محمد بن شهاب يعني الزهري فكنا نزدحم على بابه. يعني ابن شهاب من أهل هذا الشأن فكان الناس إيه يذهبون إليه لتلقي العلم وهؤلاء بين أيديهم هؤلاء بين أيديهم ويعيشون معهم وزهاد وعباد لا يلقون لهم بالا ولا يلتفتون إليهم. ليه؟ لأنهم وإن كانوا من أهل الصلاح لكنهم ليسوا من أهل العلم. فالصلاح شيء ولا أصل العلم ده كما يعبر عنه ابن حبان حرفة صنعة. من أتقن الصنعة يتكلم فيها، ومن لم يتقنها لا يتكلم فيها. ولذلك تجد إيه؟ الرجل قد يكون فقيها وليس يعتمد عليه في الحديث، وقد يكون محدثا ولا يعتمد عليه في الفقه، وقد يكون إمام من أئمة القراءات ولا يعتمد عليه في الحديث، لأن من اشتغل بعلم شغل به عن غيره. فمش معنى أنه بقى إمام في الفقه بقى يتكلم في الحديث، أنت إمام في الفقه لأخذ عنك الفقه. لكن الحديث له رجاله، ولكل علم رجاله، كما أن المحدث الصرف الذي لم يتفقه أو كان عنده فقه لكن لا يبلغ به إلى أن يكون حجة في الفقه نأخذ منه الحديث لكن لا نعتمد عليه في الإيه؟ في الفقه. يعني ابن معين إمام الدنيا في الحديث، كما يسميه الإمام الذهبي شيخ الجرح والتعديل، إمام الجرح والتعديل، صح؟ لكن لم يكن فقيها. مش معنى لم يكن هذا أنه لم يكن عنده فقه، لا، يعني لم يكن عنده فقه أحمد مثلا ولا فقه الشافعي ولا فقه مالك. ما هو مش معنى أنه عنده فقه، كل ما كانوا عندهم فقه، لكن هل هو عنده من الفقه القدر الذي يجعله إماما فيه؟ لا. مش وكذلك قد يكون الرجل إماما في الفقه وعنده معرفة بالحديث لكن لا يكون إماما في الحديث ولا يعتمد عليه في الحديث، بل هو نفسه يرجع إلى إيه؟ علماء الحديث. يعني الشافعي رحمة الله عليه كان يقول لإمام أحمد، وأحمد تلميذه، يا أحمد أنتم أعلم بالحديث منا، فإذا صح عندكم الحديث فأخبرونا به، شاميا كان أو حجازيا أو مصريا. يعني الشافعي شيخ أحمد ويرجع إلى أحمد في الحديث، وهذا من إيه؟ من إنصاف العلماء ومعرفة بعضهم أقدار إيه؟ بعض. فقد يكون عنده فقه، بل لا شك أنه عنده فقه، لكن ليس إماما في الفقه بحيث يكون عمدة في الفقه وحجة إيه؟ فيه كالأئمة الأربعة مثلا. فهم هذا الكلام؟ يقول حدثنا خلف ابن أحمد وعبد الرحمن إيه؟ حدثنا خلف بن احمد وعبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا احمد بن سعيد حدثنا اسحاق ابن ابراهيم بن النعمان حدثنا محمد بن علي بن مروان قال سمعت عفان بن مسلم قال سمعت يحيى ابن سعيد القطان يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول سالت شعبه وابن المبارك والثوري ومالك ابن انس عن الرجل يتهم بالكذب فقال انشره فانه دين. دي مساله ثانيه، وهي هل الكلام في الرواة بالجرح يدخل في الغيبة أو ليس هو من الغيبة المنهية عنها، وهذا نتناوله غدا إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.